ما هيستثنى منه اللي له ظروف خاصه. ايه الظروف الخاصه دي؟ لسه اسلم امبارح. فيقولوا المغرب يقول لهم والله لسه ما اعرفش، بس ده مش هيغير المساله في حكم العامه لان الناس كلها عارفه. ماشي، يقولوا له المغرب ثلاث ركعات يقول لهم حاضر بس ما كنتش اعرف، او قام صلى اربعه مثلا، او واحد كان في مكان ما فيهوش علم. مره كده بقول لواحده، بقول لها ايه، جايه بتسال سائله يعني، فبقول لها انت بتصلي؟ قالت لي اه طبعا بصلي. قلت لها طب المغرب كام ركعه؟ قالت لي خمسه. قلت لها طب الظهر؟ قالت لي ثلاثه. قلت لها ست بس الكلام ده خدي بالك. قالت لي معلش اصل انا من بورسعيد. قلت لها طب بورسعيد ما لهوش دعوه بالصلاه ولا ايه؟ المهم ان هي فعلا واحده واضح جدا انها فعلا ما تعرفش، يبقى ده استثناء. لكن لو هو حد بعد ما بينوا له اصر ان المغرب خمس ركعات او الظهر ثلاثه هيكفر، لان ده معلوم من الدين بالضروره في ايه؟ في اوساط المسلمين. شيخ الاسلام نقل لو في مساله فيها اجماع ظني ونقل فيها العلماء الخلاف، الخلاف تقدم على الاجماع. الاخ احمد بيقول ايه؟ بيقول لو شيخ الاسلام نقل ان لو في مساله فيها اجماع نقل الاجماع الظني وفي حد نقل الخلاف يبقى يقدم نقل الخلاف، صح بس يقول لنا مين قال. ماشي كده؟ وليس عدم العلم بالمخالف يكفي. الاجماع الظني بس دخلنا في مساله اصوليه دي. الاجماع الظني ايه اللي ينقضه؟ اللي ينقضه ان نجيب مين اللي قال الكلام ده؟ يعني هقول مثال. هناك من العلماء من ادعى الاجماع على ان الركوع تدرك به الركعه. حلو كده؟ وانا بقول لا، المساله ده الراجح فيها ان هو لابد يقرا الفاتحه وما يحسبش الركعه بالركوع. انا عشان انقض الاجماع ده اعمل ايه؟ اجيب نقول اقول لا، ده ابو هريره بيقول لابد من ادراك تدرك الامام القائمه. ده عباده بن الصامت بيقول انه لابد من قراءه الفاتحه. ده البخاري بيقول هو قول كل من يقول بوجوب القراءه خلف الامام. اجيب له مين اللي قال؟ لا هقول مثال تاني بقى في نجاسه الدم. يجي الشيخ الالباني يقول مين اللي قال ان في اجماع نجاسه الدم؟ وما ادراك ان الناس اختلفوا. مفيش اجماع على ان الذهب المحلق ده مش حرام. ان علماء ينقلوا طول عمرهم ان الذهب بانواعه كلها حلال للنساء. ماشي كده؟ وان مفيش ولا حد عبر 14 قرن قبل الصديق حسن خان وتابعه الشيخ الالباني بيقول ان الذهب المحلق حرام. يجي يقول مين اللي قال لكم ما اختلفوش فيه؟ يمكن اختلفوا. الله، يعني الامه تالف كتب 14 قرن ويجي ولا واحد عالم يقول ان الخاتم عشان هو حلقه يبقى حرام على المراه. ولا واحد يقول الكلام ده. وبعدين ولازم الذهب يكون مقطع، يعني يكون مفرود. وان وتقول انت ان ما فيش اجماع على المساله، نجزم ان الكلام ده غلط. ماشي كده؟ عشان يجيب لنا ان في حد ان المساله فيها خلاف لازم هو اللي يجيب لنا حد ايه؟ ينقض هذا الاجماع. وتقول لنا اقول لك سمه لنا مين اللي قال القول ده قبل كده من العلماء؟ مين اللي قال ان الذهب المحلق حرام على النساء وان غير المحلق هو الحلال؟ احنا عندنا اجماع منقول بان الذهب حلال للنساء. وبعد كلام الشيخ الالباني قال لها اترك كده. يا خبر ابيض. اتفرض عليا امره وقالت له قلت لها يعني مفيش شبهه. واحد بيقول لما سمع الكلام ده قال لك الامر فيه شبهه، الا الذهب انت لابساه. ودي مساله فعلا خلاف الاجماع. كتاب اداب الزفاف. انا عارف كل اخوه والاخوات بيقروا اداب الزفاف، والشيخ الالباني عامل بحث كبير وهو بحث كله ايه؟ اللي يعرف اللي فاهم يعرف انه بحث لا قيمه له من الجهه الفقهيه والاصوليه. ولا يقلد مشايخ. ماشي، خطا من اخطاء الشيخ، خطا وشذوذ من شذوذات الشيخ، خطا جامد لان هو فعلا خالف الاجماع. ماشي كده؟ وكان اجازه الدم كده يقول لنا يجيب ايه؟ يجيب اثر ان ان عمر صلى وجرح حلاله ابو دما. طب هل هو قال ان عمر قال الدم طاهر؟ هي دي القضيه. عشان واحد يمكن ما يمكنليش حاجه مختلفه في الفهم. ما انا بقول ان انا بقول بنجاسة الدم وبقول ان اللي عنده جرح يعمل ايه؟ يصلي. واللي عنده زلس قول فهم السلف المقدم يصلي. هذه بقى قضيه الكتاب والسنه فهم سلف الامه. يعني ايه فهم سلف الامه؟ يعني ما فيش واحد يخترع حاجه جديده مما لا يلتفت اليه. يعني اول حد فرق ما بين دم الحيض ودم والدم العادي الشوكاني. قبل كده كل العلماء ينصوا على نجاسه الايه؟ الدم. يجي الشوكاني يقول دم الحيض هو اللي نجس، واما الدم العادي مش نجس. ده قول ما حدش قال بيه قبل ذلك. يقول لك شعرفك، انا عندي 8 علماء كبار نقلوا الاجماع. انت عايز تقول لي في خلاف تجيب لي ايه؟ تجيب لي حد اسمه فلان. انا طب نقلوا الاجماع على ترك الصلاه، ما انا جايب لك ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه انه اكل من ذبيحه غلامه الذي لا يصلي. عمر بن عبد العزيز قال ترك الصلاه يحبس ويضرب، والزهري قال كده، وسعيد بن المسيب نقل عنه ذلك ايضا. واحنا نعرف نجيب مين اللي قال؟ لما اقول لك مالك والشافعي رحمهم الله بيقولوا بان ترك الصلاه لا يكفر، ما تجيش تقول لي ده اللي خالف كده مبتدع. عشان كده انا ابدع اللي بدع مالك والشافعي في هذا. الخلاف ما بيننا وبين السروريين في الحته دي، ان هم بيقولوا اللي ما ان المساله دي خلاف مع اهل الارجاء، واللي ما يكفرش ترك الصلاه والمباني يبقى مبتدع. فاحنا نقول لهم ويقولوا لا ده مش كلام الائمه، ده احنا كلام الائمه. لا، الائمه كل اصحابهم قالين الكلام ده بالاسانيد الصحيحه في كتبهم. ولذلك يعني حدش يشك ان الامام الشافعي بيقول بان ترك الصلاه لا يكفر، وانه لو قتل يقتل ايه؟ حد. لا، مفيش خلاف عندهم في المساله دي تقريبا، الا خلاف لا يذكر واحد من الشافعي هو اللي نقل. اللي هو الطحاوي. هتلاقي مش والمساله صحيح ابن تيميه بينقل، بس مش الشافعي نفسه، او على الاقل ان النقل عن الشافعي والامام مالك في عدم تكفير ترك الصلاه ثابت ثبوتا قطعيا عنهما. ماشي كده؟ وعن ابو حنيفه كمان. يجي واحد في الزمن ده في مساله فقهيه زي دي يكفر ترك الصلاه، خلاص خدت قول الامام احمد. لكن تيجي تبدع المخالف وتقول ثلاثة من الأئمة دول قالوا بالبدعة، إذا تبدع الأئمة دول وعايز تبدعنا أنا كمان، ده أنا تابع لهم، فأنت هذا القول هو البدعة. زي ما بقول لكم ده خلاف في هذه المسألة. ابن حزم بينقل الخلاف عن الصحابة. هو ابن مسعود رضي الله عنه أكثر من نقل عنه الخلاف في المسألة دي، أشهر يعني. الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرون ترك الصلاة أو ترك المباني. هو طبعا المشروع أنهم ترك الصلاة كفرا أكبر، ومنقول عن كثير من الصحابة. أنا ليه ما قلتش أنهم الصحابة كفروا؟ قلت منقول. ليه؟ لأن هما اللي نقلوه، ما قلتش ده قول الصحابة، لأن أنا معتقد أن قول الصحابة في المسألة دي أنه يسموه كافر وما يعرفوش بإيه؟ بخروجه من الإسلام. يكفروه كفر دون كفر. فعشان كده فرقت في النقل. قلت الامام احمد واسحاق بن راهويه وعبد الله بن مبارك يكفرونه. طبعا هم بيكفروه فعلا، ماشي كده، على القول. بس الامام احمد الظهر كان متردد في المساله، لكن منقول عنه التكفير قطعا. يعني اقصد ان احد اقواله متاكد ان هو كان بيكفره كفر اخر عن، ولكن القول الثاني منقول عنه. الامام احد اللي ابن تيميه بيقول كان اذا غضب كفر، وفي الاحوال الثانيه يتردد، لان عنده واحد بيتغير اجتهاده، مش ان هو مش عارف المساله، بيتغير اجتهاده. هذه مساله لا يبدع فيها المخالف ولا يفسر، وليست كمساله تكفير مرتكب الكبيره الذي يسرق ويزني ولو اصر على ذلك. امسك ولو اصر على ذلك. يعني ايه اصر؟ ايه الفرق بين الاستحلال والاصرار والاستكبار والتكرار؟ كم مصطلح كده؟ أربعة. الاستحلال يقول الزنا حلال والخمرة حلال، فيها قولين. مش في كان في راس ضال يقول الخمرة فيها قولين؟ المذيع يقول له يعني أنت عايز تقنعني يا عم إن الخمرة فيها قولين؟ يقول له ده أبو حنيفة اللي بيقول. طب أنا أبو حنيفة ما بيقولش الخمرة فيها قولين.

الرواية الأولانية بتاعت لم يعملوا خيرا قط غير مسلم، بيردوا على اللي بيكفروا، بيردوا على الحديث ده بيه، بيردوا يقولوا الكلام ده في آخر الزمان لما الصلاة ما تبقاش معروفة زي ما كانت الصلاة في اول الاسلام قبل ما تفرض، فكان في ناس ما يعرفوش الصلاة عشان كانت لسه فرضت. فبيقولوا الكلام ده على حديث حذيفة اللي هو حصدا قال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا صدقة لا غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلة لحذيفة التابعي جسد الصحابة فما تغني عنهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صوم ولا صدقة. قال فضرب على صدره وقال تنجيهم من النار. يقولون إن الأحاديث اللي وردة في خروج من لم يعمل خيرا قط هي في الايه؟ في الناس دول. يقول لهم لا، لا يصح حمل الحديث على من يكون في آخر الزمان، فمن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها فإن هؤلاء إذ لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا أصلا. دول مش هنخش في الوقت ده اللي هم أيام في آخر الزمان دول زي اللي كانوا في أول الإسلام. هم اللي في أول الإسلام اللي ما صلوش قبل فرض الصلاة والصوم وقبل الغرمات والفكة قبل فرض رمضان وقبل الزكاة وقبل الحج هيعذبوا وبعدين يخرجوا من النار؟ لا، دول إيمانهم زي إيمان سمية وعمار وياسر. سمية وياسر دول ماتوا قبل إيه؟ قبل فرض معظم الفرائض دي، ومع ذلك هم من أكمل الناس إيمانا. دول مش هيخشوا في ابتداء تنجيهم من النار، دي معناه إنهم هيأمنوا من أول وأهلا إن قال ما قالش تخرجهم من النار، قال إيه؟ تنجيهم. مش هيخشوها أصلا. ده احنا بنتكلم في ناس كانت وجبت عليهم الصلاه والزكاه والصوم ودخلوا النار وهيخرجوا منها. معنى كده؟ لكن دول ما ليه؟ لان اللي في اخر الزمان ما بلغهمش الاختلافات زي ما اللي في اول الاسلام ما بلغهمش الاختلافات. فلا يستحقون عذابا اذ من شروط التكليف العلم او التمكن منه. وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها، والاحاديث الوارده انما هي في خروج عصاة الموحدين من الله. طيب ماشي، يقولوا لم يعمل خيرا قط الا الصلاه. ده كلام الشيخ صقر في كتاب بتاع ظاهره الارجاء، يقولوا الا الصلاه والزكاه والصوم والحج. ده بعد الواحد بيصلي صلاه الخمس ويزكي كل عام ويصوم رمضان كل عام ويحج البيت الحرام ويتقال عنه لم يعمل خيرا قط، هذا تأويل يصح ان يقبل؟ زي ما الواحد يقول يعني ايه ده رسب في الامتحان الا لو جاب 99%. يقول انا قصدي رسب في ايه؟ في 1%. ده معظم الخير او التأويل متعدد فاجرة، والنص الحديث يكتبه. ليه بقى؟ لان الحديث ده اوله ايه؟ حديث يقول الله عز وجل شفعة الملائكة، يقول فما منكم احد اشد مناشدة لله عز وجل من المؤمنين لاخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون فيقول الله اخرجوا من قد عرفتم فيحرم الله صوره على الارض فيخرجون من النار خلقا كثيرا يعرفونهم باثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود. وفي روايه يعرفونهم بدارات الوجود اخرجوا من قد عرفتم يعرفونهم باثر السجود. يبقى اللي بيسجد له اثر ويتعرف، ومين اللي بيخرجوا؟ المؤمنون. مش كده؟ يبقى ده كلمة شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون. دول خرجوا مين؟ اللي بيصلوا ويصوموا ويحجوا. لم يبقى إلا أرحم الراحمين. لو كانت دي اللي بيصلي ويصوم ويزكي ويحج كان هتبقى هم كانوا هيخرجوا مع الأولانيين، مش كده؟ يبقى دي في مين؟ في من لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، والا كان المؤمنين ايه؟ عرفوه. ده الحديث بيقول يخرجونهم باثر السجود. فيقول ربنا لم نترك فيها احدا ممن امرتنا. ممن امرتنا هو اخرجه من قد ايه؟ من قد عرفتم، عرفوهم باثر السلوك. فيقول الله اخرجه من وجدته في قلبه مثقال دينار من ايمان او من خير. فيخرجون خلقا كثيرا، فيقول اخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، الاحاديث الى ان يقول اخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير، ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من خير. وبعدين يقول الله لن يبقى الا ارحم الراحمين. يبقى ينفع تقول ان دي الاحاديث دي في من كان يصلي الصلوات الخمس ولا يترك وقتا منها، لان انت بتكفره بترك صلاه ايه؟ واحده حتى ياخذ وقتها. ده الشيخ دراج يقول اللي يخرج اللي يصلي الصبح الساعه 8 الصبح ده ايه؟ خارج من المنزل ومراته اتطلقت منه وما يتورثش ولا يجوز دفنه. وانتم بتقولوا المشكله بقى ان الشيخ دراج رحمه الله كان بيقول كده ويقول هذا اصح قولي العلماء. جه اللي بعد كده بقى المشايخ التانيين واللي تلاقيها دلوقتي كل الكتب اللي جايه في السعوديه في الموضوع ده على كده، يجعلوها ان اللي ما يجيبوش سيره الخلاف ولا ان دي قوانين العلماء، بل يقولوا اللي ما يكفرش يبقى ملحد. اهو ده بدعه والله العظيم، لا يمكن الا ان تكون بدعه، لان الكلام ده ده الحديث منتهى الروح. ومين اللي احتاج ليه؟ كل اللي بيقولوا بيعدم تكفير تارك الصلاه. ومين اللي جاب الكلام ده؟ ابن القيم رحمه الله اللي بتحتاجوا بكلامه، هو اللي بيعمل الكلام ده. يبقى انتم لازم تتقوا الله سبحانه وتعالى فيمن يخالفكم. تبدعوا المخالف ازاي؟ ده العلماء الكبار، لجنه دائمه ايام الشيخ ابن باز والشيخ ابن قعود والشيخ عبد الستار حميدي والغنيان بيقولوا كده. والقول الاخر للعلماء انه لا يكفر. يرجحوا القول ده على العين والراس. احنا عندنا المساله كده سائل، لكن بيقولوا الاخرين ايه؟ علماء مش مرجئه مبتدئين. ده المساله دي على فكره عامله فتنه من طلاب العلم الجهال. بنرد على الحديث يعني نقول الحديث يا اما ارشاد روايه تبقى حاجه ثانيه بقى لسه ما جاي اهو. يا اما متشابه. اه. يقول لك ابن المتشابه. فالذين اتبعوا وتشابه منهم تبقى الفتنه. يبقى الامام مالك والشافعي مش عاجبكم في الاستدلال، هم دول هم تبع المتشابه. ابتغاء الفتنه سواء تاويله استغفر الله. وساعات يقولون ولا يعلم تاويله الا الله، حاله موجوده مش عارفينها عشان عاجز عن الرد. ده كتاب ظاهره الارجاح مليان يعني اشياء عجيبه من هذا الباب. كلام اهل الجنه. يقالوا ان الله ان ظن اهل الجنه. يا ليت انا على ظن اهل الجنه. يعني اهل الجنه بطلين اعتقدتهم مرجئه مش فاهمين. ده حقيقة الكلام كده لما يقول ان ظن اهل الجنة مش ان ده الحقيقة. الله ده لما هم دخلوا الجنة وعقلتهم لسه بطلع. يعني هم دخلوا الجنة ولسه مش فاهمين مسألة الإيمان. وأنت اللي فاهمها من دلوقتي. يا ليتنا نكون من أهل الجنة ولو كانوا عندك مرجئة. وإن كان حب آل محمد إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أمني راضين. إن كان هذا اعتقاد اهل الجنه هؤلاء اهل عتقاء الرحمن دخلوا الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ان كان هذا ارجاء فليشهد الثقلان اني مرجئ. اهل الجنه مرحومين. تتقي الله احسن. كذلك نقول هذه الاحاديث في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يصح تقييد الاحاديث تقييدها بالاحاديث العليا في وجوب الاعمال وكفر ترك الصلاه، لان مقتضى ذلك التقييد أن يكون محافظ على الصلاة الخمس في مواقيتها، لا يصلي ويزكي ويصوم حد لم يعمل خيرا قط، وأي خير أكثر من الصلاة؟ وأحاديث التكفير تصح كلها على كفر دون كفر. يبقى احنا عندنا أولى بينا إن احنا بدل ما نأول كل الأحاديث التي لا تحتمل تأويلا نقوم نقول إذا نحملها على كفر دون كفر. يعين ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ده بترد لي على اللي بيقولوا ترك الصلاة هو الكفر بس مش الزكاة. ماشي كده؟ فبنقول لهم أبو بكر بيحلف ويقسم على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة. إذا الصلاة والزكاة عند أبي بكر إيه؟ حكمهم ايه؟ واحد. واحنا عندنا دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قاعدتها في القرآن مع ما قد ورد في مانع الزكاة انه يعذب يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. المال صاحب ذهب الملائكة لا يؤدي زكاتها الا جعلت له صفائح يوم القيامة، فيبوى فيها جميل وجنب وظهر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. او ده بقى نص واضح جدا في ان هذا ايه؟ داخل بالزكاة، ويمكن ان يرى سبيله الى ايه؟ الى الجنة. مش كيف معنا كده؟ ده دليل واضح جدا على ان البخل بالزكاة ليس داخلها من الزكاة. لما الوضع المكر قتله، ما احنا ما فيش ذهن اللي يدخل بالزكاة ويكونوا جماعة يقاتلوا. احنا عندنا اذا كان فرد تتخذ منه غصبا عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يؤديها يعني الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا صلى الله عليه وسلم. نص حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده وحديث حسن يدل على أن الباخل بالزكاة لا يقتل، ولكن تتخذ منه إيه؟ عنوة بالقوة، ويتخذ معها نص فلوس عقوبة. ماشي كده؟ طيب أمال لو كانوا جماعة يقاتلون، هيقاتلون ويقتلون بقى أثناء القتال، لكن إن غلبوا هلاقوا الفلوس والمصر عنهم. يبقى إذا الباخل بالزكاة ليس إيه؟ ليس كافرا لا في الدنيا، لأنه هيتخذ منه فلوسه نص فلوسه ويتساب نص فلوسه والمرتد كده؟ لا. طيب وفي الآخرة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد 50,000 سنة عذاب، ده دليل على إن هو ليس بكافر. طب وهو أكره حالك إن مفيش شرط بين الصلاة والزكاة. إذا الخلاف بين الصحابة بين أبي بكر وعمر كان على إيه؟ على القتال مش على التكفير. الكلام والقتال حاجة والتكفير حاجة، ما إحنا عندنا قتال أهل البر وقتال الطائفة الممتنعة، هدول كلهم قتال أهل القبلة، قتال الخوارج كل ده قتال أهل القبلة. إذا لا يلزم من القتال التكفير، ممكن يقاتل وهو إيه؟ وهو ليس بكافر. فلو كان كافرا لو باخذ الزكاة لما كان فيه احتمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. كل دي أسئلة هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أخمي عليه في نار جهنم فيدعى الصفائح فيقضى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى. وهذا نص واضح جدا في انه ان الذي لا يؤدي الزكاه يعذب 50,000 سنة ثم يمكن ان يدخل الجنه الاخره. والدليل على ان المفطر في رمضان ليس كافرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من جامع في نهار رمضان عمدا بالقضاء والكفاره، فهذا دليل على انه عمله معامله المسلمين. فلذلك نقول ان ترك هذه المباني على الراجح ليس كفرا داخلها عن الله، لكن نسميه كفرا دون كفر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفر. في أثر عن عمر: لقد هممت أن أرسل إلى الأمصار، مش الأنصار، التعليق من الاثنين تحت، أن أرسل إلى الأمصار بلادها، فمن وجد سعة فلم يحج أن تضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. حديث ضعيف مخالف ليه؟ لأن الذي لم يحج لو حكمنا بكفره وعدم الإسلام هيبقى من أهل الكتاب ولا المرتد؟ هتضرب عليه الجزية؟ ده لو صح يبقى عمر بيغلط. ماشي كده؟ هو كان يجتهد وراجع عن هذا القول، وإنما يعني ده بيقول لقد هممت، عايز يقول كده وبعدين ما عملش ولم يفرض ذلك، إنما أخبرهم بأنه هم ولم يفعل ليُنذرهم. فبين أن هذا الأمر محل نظر عنده، وهو أن هذا الذي لم يحج هل هو مسلم أم لا، وليس إسلامه قطعا يعني، ده مع الحديث ضعيف في البخاري. هذا كله إذا مات تارك الصلاة تارك المباني على التوحيد، وإلا فما أقره فتنة الليل. يعني أنت عمالين دافع عن تارك الصلاة، ما الناس تسيب الصلاة كده، والناس هتفطر في رمضان، الناس مش هتطلع الزكاة، مش أنت بتقول لهم بقى مش كفرة؟ هو إحنا هو عشان نخوف الناس لازم نقول لهم تخرجوا من الملة؟ لكن هنقول حقيقة تخوف، وهي حقيقة ليست خطرا، وهو ان في خطر عظيم جدا على تارك الصلاة، وهو المساعد ما يموت على ايه؟ خلوه انه يرجع منه التوحيد عند الموت. الخلاف ده كله في حال ما اذا كان مات على التوحيد، والا فما اعثر الفتنة اليه، وما اسأل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت، وابواب الكفر مفتوحة عليه، وسوء القادمة اقرب اليه، نعوذ بالله من سوء القادمة. هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها خير المباني الأربعة؟ هل في خلاف في حاجة غير المباني الأربعة؟ المرء يقول يكفر المرء بتركها، بتركها أما في فعلها هل يكفر بفعلها؟ عندنا لو سجد لصلاة بالسيارة، لو ألقى المصحف في القدرات السيارة، في أفعال لو سب الله وده قول ماشي كده. في الحقيقة لأن برجع هذه الأشياء الى زوال قول القلب، والى زوال ايه؟ عمل القلب، ولوجود ناقض من نواقض التوحيد. يجيب الحافظ ابن رجب على هذا السؤال فيقول: فاما بقيه خصال الاسلام والايمان غير المباني الاربعه فلا يخلو العبد بتركها من الاسلام عند اهل السنه والجماعه، وانما قالت في ذلك الخوارج ونحوهم من اهل البدعه. عشان كده قلنا لو الخلاف في مسألة تكفير تارك جنس العمل اللي موجودة في معظم كتب الإجابة السعودية اللي من دول، تكفير تارك جنس العمل سواء كان بتاع السوريين ولا بتاع المداخلة ماشي كده، أو بتاع مشايخ أفاضل عندهم المسألة دي، بنقول لو تحمل على تارك المباني الأربعة يبقى خلاف سائر، يخرجوها إلى غير المباني الأربعة إلى العمل. زي ما ابن رجب بيقول: خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، الخوارج ونحوه من أهل البدع، فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. مهمة أوي، عشان كده ننتقل لمسألة ثالث جنس العمل. كانت بداية فكرة التوقف والتبين أنهم يقولون لأن ثالث جنس العمل واجب كافر، بمعنى أن يعزم ألا يفعل حتى يموت. زي ما قلت لكم كده، حالف إنه يروح لأمه وأمه، حالف إنه يروح لأخوها، حالف إنه يروح لأخته ولا لأخوه عشان الخلاف اللي بينهم، ناوي لغاية ما أموت مش عامل الحاجة الفلانية. ده في باب إيه؟ في باب الأفعال، في باب التروك اللي هي المحرمات اللي مصر عندهم يبقى كافر. عشان كده فرقنا النهارده من الايه؟ الاستحلال والايه؟ الاستكبار والاصرار والتكرار. ماشي كده؟ في فرق الحاجات دي كلها مهم جدا. الاصرار معناها بيقول انا هعمل الذنب ده لغايه ما اموت، مش لان انا رافض شرع ربنا بس انا مش قادر ابطل. اصل كلامه اللي كان بيكون على المله اللي ثالث جنس العمل، ثالث كل جنس عمل واجب. كلمه ثالث جنس العمل دي تلاقي كلام اصحابه نفسهم مش عارفين يضبطوه. فبعضهم كان بيضبطه بيقول كل عمل واجب ثالث جنسه يبقى كافر. وبعضهم بيقول لا ثالث جنس العمل ككل. نقول لهم يعني لو صلى ركعه في عمره يبقى كده ما تركش جنس الايه؟ العمل. لا ده لو سلم تسليما على واحد قال له السلام عليكم ورحمه الله، لان بعضهم قال عشان يجيب مخرج انت هتجعل اللي يسبح تسبيحه يبقى ما تركش جنس العمل وما يخلدش في النار. بتسبيحة واحدة مع انه تارك المباني الأربعة. عندك انت اللي دي اجماع. أتوا بأقوال ما أنزل الله عليهم السلطان. وبعضهم قال بعض المشايخ الأفاضل قال تارك جنس العمل الذي اختص به أهل الإسلام. بيحاول يجيب يعني تفريع. حاول نقول لهم السلام بهذه الصيغة مما اختص به أهل الإسلام. تارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح جاي قالوا ايه؟ لا يكون عمل واجب. نقول لهم طب ردوا السلام بهذه الصيغة. ماشي كده؟ لو واحد قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام. هو ده بقى عندك الذي لا يخلد في النار عشان عمل كده، ولو انه ما عملش كده يخلد في النار. ويتكفر ويخرج من الملة. ده قول انتوا جبتوا قول لم يقل به عالم من العلماء عبر الزمان. ده مشايخ قالوا كلام كويس. انا قضيت انا مش قضيت ان الشيخ قال ولا حاجه، قال الدليل لابد من دليل. اصل المساله دي دخلالهم من هذا الناس ومن كلمه من عدم الفهم في الصحيح في قضيه ان الايمان قول وعمل. هو كلمه عمل يلزم منها ان لابد ان يكون العمل في ركن الايمان الشجره الفرع منها ولا مش منها؟ طب لو انكسر الفرع الشجره راحت. طب اللي كسرت الفروع كلها اصل الشجره موجود وممكن ما فيش ولا ورقه فيها ولا ثمر، بس في الشتاء او في الربيع هتطلع ايه؟ الورق والثمر. في يوم من الايام هتنفعه يوم من الدهر اصابه قبل هذا اليوم ما اصابه، لكن هي دلوقتي ما فيهاش ثمر. طب انت هتقول الكلام ده بناء ثم انت بتيجي تطبع عمليا متى تحكم عليه انه ترك جنس العمل؟ في الحقيقة لما يموت. يبقى انت المسألة دي مخترعة. ليه؟ لأن ملاش أثر. ولا هو بقى في الحقيقة ترجع لكلام الخوارج في الإصرار إن لو قال مانيش عارف، لو قال هفضل أعمل الذنب لغاية ما أموت. هي دي بقى رجعت تاني إلى إنذاك قوم الخوارج في الحقيقة في مسألة الإصرار. بنقول أصل كلام فكرة التوقف والتبين كانوا يقولون ذلك. هذه بدعة ضلالة منكرة. هذا الكلام موجود في الكتب القديمة لأصحاب منهج التوقف والتبين. كان في كتاب بس للأسف هو طبعا خلاص هم بيخبوا أصل كلامهم دلوقتي. كان كتاب زمان اسمه التوقف والتبين سنة البدعة. موجود فيه الكلام ده بس مفقود يعني في الحقيقة. مما تأثر بالفكر القطبي منبع هذه البدعة الجديدة المستحدثة. وهي تكفير تارك جنس العمل دون أن يحصره في التكفير لترك المباني. لو حصلوا في التكفير ترك المباني او قال تارك جنس العمل اللي ما يعملش اعمال خيرا قط هو تارك للمباني وبالتالي فهو كافر، يبقى خلاص دخلنا في الخلاف الايه؟ السابق. مع ان احنا بنقول ده مرجوح وجبنا ادله الترجيح. هذا موجود في كثير من الكتابات، كتابات كثيره جدا دلوقتي. في كتاب على شرح شروط لا اله الا الله لسه بعض الاخوات كانوا بيسالوا عنه، موجود فيه كلام كتير جدا. ومعظم الرسائل اللي بيرسلوا الدكتور على جامعه السعوديه كتير جدا منها متضمن لكلمه تارك جنس العمل، مع انه غير محدد يعني ايه تارك جنس العمل. مساله حادثه لم يقلها احد من ائمه السلف. تكفير تارك جنس العمل. مقصودهم بتارك جنس العمل قد يقصدوا به تارك العمل ككل، كل الاعمال. وهذا لا يصح ان يعبر عنه بكلمه العمل مطلقه. لأن تكفير تارك الصلوات الخمس أو تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو تارك الحج وهو عازم ألا يفعلها، هذا التكفير فيه خلاف سائر بين أهل السنة، ولا يصح التعبير بأن هذا جنس العمل لأن هذا الخلاف سائر بين الفريقين. الفريق الأول يكفر تارك أي واحد من المباني الأربعة ولو أدنى هذا ولو أدى هذا التارك كل المباني الأخرى. يعني اللي بيتكفر تارك الصلاة بيكفروا ولو صام رمضان. بيكفروا ولو صام رمضان. يبقى ده مش تارك جنس عدل. فتارك ايه؟ صلاة. فلو ادى هذا التارك كل المباني الاخرى كان عنده كافرا، فلا يصح ان يقال ان هذا تارك جنس العمل لانه لم يترك كل الاعمال ومع ذلك كفر بترك واحد من المباني الاربعه. فلو كان المقصود انه لو صلى صلاة او صام يوما في حياته لكان غير تارك لجنس العمل وبالتالي ما يكفرش، لهذا لا يقوله أحد، لا هذا الفريق ولا ذلك، لأن هذا الفريق يكفر مثلا تارك الصلاة بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات ولو كان صلى بها 10 سنين، ولم يكن أحد من هذا الفريق إن من صلى صلاة واحدة في حياته لن يكفر بعدها. الفريق الثاني الذي لا يكفر تارك الصلاة يقول لو ترك كل الصلوات ما دام لم يستحل ولم يأبه من إباء يعني، فهو ما زال عنده أصل الإسلام، عنده لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قط. أما أن يقول لو صلى صلاة في حياته هذا لا يكفر، فلا يوجد من يقوله من أهل العلم، فلا يصح أن نقول على شخص إنه تارك جنس العمل ويقول صام يوما أو صلى صلاة، لا أحد يقول هذا القول، لا هذا الفريق ولا ذاك، فهو قول مستحدث ثالث. قد يقصد بقولهم تارك جنس العمل أن يترك أي عمل واجب بالكلية ويعزم أن لا يعود إليه، كما ذكر في بر الوالدين وصلة الرحم، ومن يصر على المعصية إلى أن يموت ويعزم أن يفعلها، يعزم أن يظل يفعلها، هذا هو تارك جنس العمل، ويصح ويصبح عنده كافرا، وهذه بدعة الضلالة أصوات في الخوارج كما وضحنا. إن هو رجعنا إلى مسألة الإصرار، إن المصر عنده على ترك عمل واجب أو فعل عمل محرم إلى الممات عنده إن لا تارك جنس العمل يبقى كافر، ده في الحقيقة هو المصر على المعصية تركا وفعلا لا يصح ذلك. خلاصة الكلام في المسألة دي إن اللي يقول تارك جنس العمل لو هيحصرها في تارك المباني الأربعة يبقى دخلنا في الخلاف الإيه؟ الثالث. لو هيقول تارك جنس العمل بإنه يترك نواقض الإسلام يبقى دخلنا في خلاف ثالث، الترك والفعل. أما إن هو هيخرجها بره دائرة المباني الأربعة صلاة وصوم وزكاة الحج يبقى بدعه، مفيش حل تاني لهم إلا ذلك. قال الحافظ ابن رجب: أما هذه الخمس فإن زالت كلها، يعني خمس للشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادها ولا يجتمع معهما مع الشهادتين. أما زوال الأربع مواقف فاختلف العلماء هل يزول الاسم في زوالها أو بزوال واحد منها أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة، وفي ذلك اختلاف مشهور. فهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد قال شيخ الإسلام: وأما مع الإقرار بالوجوب فإذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء. أنا غرض من الموضوع دخل الداخل بين العلماء مش مع مين، بين أهل السنة والمرجئة، لذلك لازم نقرأ كلام السلف كلام الأئمة في ذلك. تقول: ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. هذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك بعد الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، من الأصحابية عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها الموطأ وغيره. الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذه هي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. الطائفة دي شاذة عندهم أو لا تكتع، وطائفة من أصحاب أحمد. الرابعة يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. الخامس يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. هذه مجموعة فتاوى في الجزء السابع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاؤنا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. فكلام الشيخ محمد بن عبد نفسه بيرجح قول عدم التكفير. فالعلماء اختلفوا في ترك كفر التارك لها كثرا من غير جهود، ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء. شوف كلام احمد الرجل: ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان. من كتاب الدرر الثانية الجزء الأول صفحة 102. فالنقود من أئمة أهل السنة في ذكر الخلاف في كفر تارك المباني الأربعة كثرة كثيرة، إنما اقتصرنا على ما نقلناه خشية الإطالة. مسألة شكرا لأسئلة شكرا حاضر فضل نص ساعة هنخلي الأسئلة لها خالص. مسألة قتال المقاتل على ترك هذه المباني: لو قاتل تارك هذه المباني على تركها مع إقراره بوجوبها، يعني يجي يمسكه اللي مش مأدي زكاة يقول له هات الفلوس، يقول لهم مش زكاة فلوس، يقول له هات الفلوس هناخدها ونص فلوسك كمان، يقول لهم ماليش زكاة، واللي هيقرب من البيت شد السلاح وهيقاتل. يجي يمسكه اللي ما بيصليش عشان يعاقبوه، يقول الطائفه كلها ما احناش هنسيبكم تاخدوه. هو الصلاه فرض؟ اه فرض، بس احنا مش هنسيبكم تاخدوا الراجل ده. الراجل ده احسن واحد عندنا، الكبير بتاعنا، مش ممكن نسيبكم تضربوه ولا تحبسوه ولا تقتلوه. هيقاتلوا، يقر على نفسه بالخطا ويقر بوجوبها، لكن قاتل منعا من عقوبة تاريخها، سواء كان هو أو غيره ممن يتركها، فإن الإجماع منعقد على قتاله. فأهل العلم يقولون لو أن هناك طائفة قاتلت الإمام على منع الزكاة أو على منع الصلاة، قاتلت مين؟ الإمام. نقطة مهمة أوي، إن الفريق المخالف ما يكونش أحد الناس، هي حد السرقة بيجب القطع إلا لما توصل للإيه؟ للإيمان. طب لو مفيش إيمان بقى شوية بالقطع، معنى كده؟ هتفرق كتير. مسألة بقى ولي الأمر إيمان ولا مش إيمان؟ ماشي؟ كذلك اللي بيكفر تارك الصلاة بيكفره إمتى؟ إذا دعاه الإمام إلى فعلها. كجمهور من يكفر تارك الصلاة، جمهور من يكفر تارك الصلاة بيكفره إذا دعاه الإمام إلى فعلها. وأما لو ترك صلوات كثيرة ولم يدعوه الإمام إلى فعلها فهو لا يكفرها، إلا في إلا الأجرين. أو الأجرين يكفر بالترك المجرد من غير ما يعرض على، فيدعى إلى الصلاة وإلى الإمام. وده اللي القول اللي ياخده الشيخ مبازي والشيخ رفيعي، يقول ان اللي يقاتل على المنع قاتل الامام على منع الزكاه او على منع الصلاه، فهؤلاء يقاتلون بالاجماع، وهناك اجماع على قتالهم بالزكاه والصلاه. بل في الحقيقه في كل على كل شعائر الاسلام الظاهره اجمع عليها على وجودها، لا المباني الاربعه فقط بل على العقائد ايضا. فلو قال قوم

بان هم لا يقسمون المجتمع الا يا مسلمين يا كفار، ان هم عندهم اللي بيتقوا الشهادتين وايه كلهم مسلمين، ولكن بقيت الحساسيه ضد الدعوه السلفيه انها هدمت هذه او حاصرت هذه الكيانات ولم تسمح لها بالانتشار ولا لهذه الافكار لانها تنتشر وسط الشباب. لكن خطرها من دول متضاعف، لان هم ايه؟ لان هم بينشروا بالجهل وسط الرجال والنساء فكره التكفير بالشبهه. بايه؟ كده اهو، اصل انتم اعوان الطواغيت، اصل انتم عملاء، ولا هم شافوا يعني متى كانت العماله، ولا هم جلسوا معانا واحنا اصل انتم بلغتوا عننا. حتى يجيبوا دليل انتوا شفتوا، لما يجي واحد اللي انت بتتهمه بالكفر هو اللي يكون قال لك ان فلان اللي بلغ عليك، يبقى كده خلاص اثبت التهمه بلادك. لا لا، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. لذلك بقى ايه، فضلا بقى اصل انتوا ايه بتقبضوا فلوس، اصل انتوا بتعملوا بالاوهام المجرده. وهذا الكلام من اخطر ما يقع فيه الناس في التكفير بسببه. فالباب ده اصبح السوريين في الزمن ده منضمين الى فرقه الاخوان والقبليين عموما في مسارهم في اصطدام مع المجتمع، مع انهم ما بيطبقوش في كل مكان، يعني ما بيصطدموش بنفس المظاهر الموجوده دي في الصالح. اول ما قالوا لهم الاخوان الجماعه الاغلبيه شالوا صور الرب علامه رب وسكتوا خلاص. طب ما ليه؟ يقول لك انا عشان المصلحه والافساد. طب ما اتطبقوا المصلحه والافساد على راس، يعني هو الشباب دول اللي انتوا تهلكونهم بهذه الطريقه، ما لهمش مصالح ومفاسد اخرين. طب انت نجيت بنفسك زي سيدنا موسى، طب ما تسيب الناس دي تهلكوا يا اخي. الناس دي اساسا لماذا تهلكهم انت بذلك؟ مش انت كنت خايف يتقبض عليك؟ طب مش خايف على الشباب دول ليه يتقبض عليك؟ طب هم هيسافروا كلهم يا سيدي، مش محتاجين يسافروا، محتاجين ان هم بس يقعدوا في بيوتهم. طب ما كنت قاعد في البيت شهور طويله لغايه ما قدرت تفر بنفسك. طب احنا مش محتاجين الكلام ده، لماذا تهلكون الشباب؟ في بقى نزود حته قالها البعض في مساله المصطلحات الاربعه اللي قلنا عليهم اللي هم ايه؟ الاصرار والاستحلال والاستكبار والتكرار. في بعضهم قال الاعلان. مش السؤال اللي بيقول لي ده، يقول لو ولد امراتان يفعلان مع بعضهما افعال المثليين فماذا ان وجدناهما وهو مصرتان بقى أن يفعلوا هذه الأفعال أمام الناس، هل يعاملوا معاملة الكفار والاستكبار والإصرار والتكرار؟ هذه واحدة فيهم. قولوا إيه أنتم؟ ما أنت اللي قلت السائلة هي اللي سائلة، قالت إن ده إيه؟ إصرار، مش كده؟ إلا لو قالوا إحنا الأمر ده مش حلال، أو يقولوا الأمر ده إيه؟ حرية شخصية، يبقى ده إيه؟ إيمان، إحنا أحرار. الشريعة بتقول الخلاف كده، واحنا مالنا ولا الشريعة؟ الشريعة ما تلزمناش. كيف نزجرون؟ لا، الزجر ده دي عقوبة بأنواع من العقوبات، نشوف مين اللي له العقوبة عليهم، ومن ضمن ذلك الفضيلة. ده إذا كانوا هم بيعملوا الكلام ده قدام الناس. كيفية الأمر عن المنكر دي بتاخدوا فيها درس كامل بقالكم ثلاث شهور ولا شهرين على الشيخ محمود عبد الحميد، ولو عايزين نفصل نفصل. يبدا الاول بالتعريف، التعرف والتعريف والموعظه والتقويم بالله عز وجل، القول الخشن، المنع من الفعل دون عقوبه، فعل العقوبه، درجات متفاوته، معلوم منازل الامر المرغوب. يقول هل لنا ان نفضحهم؟ بس لابد يكون ببينات، ما تقولوش بيفعلوا قدام الناس بالاشاعة. اشاعة كده ان فلانة وفلانة بيعملوا كده يبقى خلاص بقت سبب. لا، زي بالظبط كده يقول لك ده في اغتصاب في السجون وفي حبس، اقتلوه، اقتلوا الضباط والعساكر. طب انت جيت الاول اتاكد فلان ده ارتكب هذه الجريمة عشان تثبت عايز ايه؟ عايز اربع شهور. ها

عمل يكفره من رجال أمن الدولة السابقين، عمن أخبروه بذلك. طب وهل هذا الكلام يمكن أن يقبل؟ يقول بينات على ذلك، هذا لم يقع قط بحمد الله تبارك وتعالى، ولا 20 ولا 1. يقول الشيخ ياسر حفظه الله له من الشيخ في جميع المحافظات، حفظه الله طبعا، يقول له من الشيخ في جميع المحافظات، ألف مرة، ده حاجة يعني ما من الشيخ في جميع المحافظات. انا ما اعرفش كده ليه، انا ما اعرفش انتوا بتتعبوا نفسيكم ليه بالفرجة على كده. انا صراحه انت بتضيعوا وبعدين تقولوا رد عليه، ارد عليه ليه يعني؟ بس يعني من الشام دي فين بس الاسلحه بتاعتها؟ بيقولوا يمنعون اي شيخ ياتي الى المحافظه يقطع درس او محاضره تبدا بالشيخ ياسر. لا لا تكلم، البلد كلها بتستأذن مني في ان اي شيء يروح يدي محاضره، والا الميليشيات تطلع تموته ولا تنسوا. في حد يتصور ان الكلام ده محتاج رد يا رب؟ حتى ضيعنا وقتنا والله. يعني لو بقيت الاسئله بالمنظر ده، انا طبعا ما بسمعش الحاجات دي والله. حضرتك رئيس الجمهوريه على كده؟ حضرتك رئيس الجمهوريه على كده؟ رئيس الجمهوريه؟ انا لا، ده بيقول لك فلان في صباعه، روح يا عبد الفتاح، تعالى يا عبد الفتاح. او الاوهام بتعمل في الانسان حاجات صعبه، هنعمل ايه يعني؟ أبلغت مرض نظير قرناء المسلمين في نظر السندية بأن الرئيس مرسي وولي أمر، وأنكم فعلتم ذلك لأنهم أخلفوا معنا عدد 7 وزارات. أما أني قلت ذلك فلم أقوله بحمد الله من أول يوم، لا ده أنا مشترطه عليهم في مكتب الإرشاد بأن مش هنقول ولي أمر وتونس ولي أمر، قالوا إحنا بنقولش ولي أمر، رئيس جمهورية. قلنا لهم رئيس جمهورية بصلاحيات رئيس الجمهورية، ده العهد اللي بيني وبينهم. قالوا مش إحنا بنقول الكلام ده، وما قلناش حاجة غير كده. فيكذب من قال غير ذلك. وتاني حاجه ان بيقول خلفونا في 1 وزارات، بس مش ده بسبب الخلاف، ده احنا فضلنا معاهم لغايه الاخر بعد ما خلفونا، لكن احنا قلنا لهم وعدوا بكذا وكذا وكذا، جميع وعودهم واتفاقياتهم ايه؟ اخلفوها. احنا كنا متفقين مش على 7 وزارات، احنا كنا متفقين مش عشان احنا عايزين حكم، احنا في الحقيقه كنا على راس حدث، ممكن ما عندناش ناس يمسكوا الوزارات دي، بس كنا القضيه بالنسبه لنا كانت تكوين حكومه ائتلافيه بجميع بنسب القوه اللي موجوده في البرلمان، لان احنا مش عايزين نعمل ايه؟ نعمل صدام مع مؤسسات الدوله ونتم الاصلاح التدريجي. فاحنا كان المفروض ان يشاركونا في كل القرارات، قلنا لهم خلفوا في قضيه الرئاسه، خلفوا في قضيه الشريعه، لان الرئاسه كان المفروض في اتفاق على مشاركه في قضيه في مؤسسه الرئاسه، حطولنا مستشار ومستشار ومساعد لا يستشارون ولا يساعدون في شيء. وتاني حاجه الحكومه، وتالت حاجه ولي الامر، ورابع حاجه الاحتكار الاقتصادي، وخامس حاجه الشيعه. كل الحاجات اللي اتفقنا عليها ولا عددناهم ان هم نقضوا جميع العهود وخانوا جميع الاتفاقات. وانا بقول كده يقول داعش الشيخ ياسر والشيخ عمل قليل المباهله ولم يجد رد. اول مره اسمع اللغه. ايوه انا مبالغ. انا قابل للمباهله على الحاجات اللي قال عليها دي، على اللي انا بقول عليه، مش هو، لا مش على مزاجه هو. هو يحدث، هو كان باهل على ايه؟ هو كان تعالى قبل كده ليه؟ لا مره كان قال ان هو ان هم بيقولوا كده. طب وانا باهل على حاجه مش فاهم؟ على شيء هم يقولونه. انا اباهل على اللي حصل وما حصلش، مني انا، وانا مستعد للمباهله على مساله التقديس، ومستعد للمباهله على مساله ان انا قلت المرسي ولي امر. انا مستعد لها. المشايخ بتاعه والحزب رضوا ان الناس ينزلوا على جميع مقاعد مجلس الشعب عنادا مع الاخوان. لا تنزلوا نفس اخك في شكل الانتخابات. لا مش عنادا مع الاخوان، ده كل الناس بتوعنا احسن من بتوع الاخوان. لكن احنا لينا وجود سياسي حضرتك اللي مش مقر بيه. تقرف الضيف. في حديث خديجه رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: انك لتصل الرحم وتحمل الكلب. يعني الثقل تحمله على الناس وتكسب المعدوم. أو تكسيب المعلوم، يعني تعطي الشريعة تفقود الأحاديث انت تديه مكانه وتقرب الطيش يعني تقرب الطيش اعطيه الاقرار. ما قال حديث كفر ولا كفر؟ مش حديث ده كفر ولا كفر، ده كلام العلماء فهم العلماء من كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما قيل يكفرن بالله قال يكفرن بايه؟ العشير. فمن اهل السنه استفادوا من ذلك كفر ولا كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاخر اخو رضي الله عليه الشرك ايه؟ الاصغر. فكيف سئل عنه فقال يعني فقلنا تقسيم للشرك الاصغر ده ايه؟ تقسيم شرعي الله سبحانه ولا قال وقال كفر دون كفر عبد الله بن عباس ومجاهد وغير واحد من الصحابه من التابعين في قول الله ولا يحكم ما انزل الله ولا هم كافرون وقالوا كفر دون كفر. الشيخ ابن باز بيقول ايه في ترك الصلاه؟ الشيخ ابن باز بيقول من يترك صلاه واحده متعمدا ويتم اذن شديد. الشيخ ابن باز بيقول لا يترك صلاه واحده متعمدا حتى بالعقوبه فقد كفر سواء عرض على